بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا في موضوع العلم بعد أن كنا قبل شهر في موضوع الحكمة. يقول مؤلف هذا الكتاب: إن كل نوع من العلوم يتأتى بذله ونشره لمنافق أو مبتدع أو مشرك إذا رغب فيه، إلا علم الإيمان والمعرفة واليقين، فإنه لا يتأتى كشف مشاهداته والكلام في حقائقه إلا لمؤمن موقن. يعني أي إنسان ذكي ولو كان ملحد بيتمكن يقرأ موضوع بالفقه ويفهمه، يمنح فيه دكتوراه. قضية معلومات تحتاج إلى فهم وإلى حفظ وإلى مناقشة، فالقوة الإدراكية بالإنسان تسمح له أن يفهم أي علم. هذا هو العلم بأمر الله وبالله، عفواً، هذا هو العلم بأمر الله وبخلق الله. كل إنسان أوتي ذكاء، لأينشتاين يكاد يكون أعلم علماء الأرض بالفيزياء، جاء بالنظرية النسبية. بجوز إنسان يتقن الشريعة، وهذا ما يحصل في بلاد الغرب، أستاذ كرسي الشريعة يهودي بكل جامعات الغرب، في بعض الجامعات فيها كليات شرعية إسلامية تمنح دكتوراه، وأساتذة كلهم غير مسلمين وقد يكونوا كفار. معناها الإنسان في عنده قوة إدراكية، إذا تفوق فيها ممكن يحفظ أي موضوع. لذلك الإمام الغزالي قال: هناك علم بخلق الله برع به أذكياء العالم في كل الجامعات، طب، هندسة، تاريخ، جغرافيا، علم النفس، علم الاجتماع، فيزياء، كيمياء، رياضيات، فلك، هي كلها علوم فيها حقائق وفيها قوانين وفيها علاقات. هذا علم بخلق الله، وفي علم بأمر الله، الشريعة، الحلال والحرام والأحوال الشخصية والطلاق والزواج ورأي المذاهب والفقهاء والفقه المقارن، كمان سهل. أما العلم بالله، هذا العلم لا يمكن أن تصل إليه بالمدارسة، يعني بالقراءة، هذا العلم تصل إليه بالمجاهدة. المدارسة غير المجاهدة. المدارسة انتباه وكتاب وقراءة وتلخيص وحفظ، أما المجاهدة غض بصر وضبط لسان وضبط دخل وضبط انفاق وجوارح واتصال بالله وقيام ليل، هي المجاهدة. لذلك قالوا: جاهد تشاهد. بدك علم يكون بقلبك في نور، بدك علم تحس حالك أسعد الناس، وقد تكون أقل مالا وقد تكون أقل جاها، بدك اتصال بالله. الاتصال مو ثمن المعلومات، الاتصال ثمن الاستقامة والمجاهدة. فقالوا: جاهد تشاهد، يعني في طرق كثيرة. أما إن أردت الطريق إلى الله، إن أردت السلوك إلى الله، فعليك بطاعة الله. والدليل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تريد أن تصل إلى الله، طيعه، بس بينك وبينه، ما بتحتاج لإنسان. وأنت بالفطرة بتعرف الحق من الباطل، تقدر تكون لطيف، ما تكذب، ما تخون. إذا قمت بالكمالات البشرية كما أراد الله عز وجل، صار الطريق إلى الله سالك. أيام تسحب التليفون، مين قاطعه؟ ما في خط، والتزن معناته في خط، في حرارة. شايف المثل هذا؟ أحيانا تجد الطريق إلى الله في حرارة سالك. تصلي بتخشع، تقرأ القرآن تبكي، بتناجي، ما في حجاب بينك وبينه. طبعا مو معنى أنت معه دائما، هذه حال الأنبياء، أما أنت بأي لحظة فيك تقبل، ما في عندك موانع، ما في عقبات، ما لك أكل مال حرام، ما لك آذي إنسان أبدا، بتخاف منه دائما، وبتخاف منه دائما تلاقي الطريق سالك له. أما لما إنسان بيأذي، بيغتصب مال، بيبني مجده على أنقاض الآخرين، تلاقي بيصلي ما في شيء. فقال الحسن البصري كلمة خطيرة، قال إذا صليت وما لقيت في شيء بالصلاة، إذا ذكرت الله وما لقيت في شيء، قريت القرآن وما لقيت في شيء، سد. فيك تقرأ القرآن كله تقرأ بس ما تحس في شيء، فيك تصلي من دون أي إحساس، فيك تدعي دعاء شكلي إذا كان بالصلاة ما شعرت بشيء إطلاقا، وبالذكر ما شعرت بشيء، وبالقرآن ما شعرت بشيء، معنى في مشكلة كبيرة جدا. انتبه، شوف، يا متلبس بمعصية، يا بمخالفة، يا بمال حرام، يا بسوء ظن بالله، يا متعلق بإنسان بعيد عن الله، في عندك مشكلة، مشكلة كبيرة فيه. أما هيك الإسلام فولكلوري ما في، سهل جدا، كثير سهل. واحد يصلي الجمعة، يتعطر، يحط مسواك في جيبته، يمسك مسبحة، يحط آية كرسي في بيته، كثير سهل. النواحي المادية سهلة جدا. أما تحس أنت عم تصلي، أنت في خط حار بينك وبين الله، في خط ساخن بينك وبينه، أي تحتاج إلى مجاهدة. هذا فحوى الكلام. قال هذا العلم، العلم بالله هو عهدة عند الأولياء من عباد الله، وديعة عند الخواص منهم، لا يناله الظالمون، وخسر هنالك المبطلون. وقال بعض العارفين، الكبر والبدعة إذا كانتا في إنسان لم يفتح له حرف واحد من هذا العلم، الكبر والبدعة. يعني كنت أقول لأخواننا أنه كيلو لبن بينضرب بخمسة كيلو مي بصير عيران، بس ما بيتحمل نقطة فاز. ممكن ينضاف لللبن ماء، أما نقطة فاز واحدة بتكبه خلاص انتسى. فالكبر يفسد العمل. واتفق أهل المعرفة على أن علم الباطن هو علم الصديقين، وأن من كان له نصيب منه فهو من المقربين فوق درجة أصحاب اليمين. وأجمل شيء قول، يعني ورد في كتب الأثر، نعم، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم، في شرع ظاهر عملت به، ما دام طبقت يلي الشيء الظاهر هذا ثمن إنه الله عز وجل يعلمك علم لا تعلمه سابقا. وقال الثوري، لا تكونوا جهالا، وميزوا بين العالم ووعاء العلم. في عالم وفي وعاء للعلم. وقيل للإمام الغزالي، فلان حفظ كتاب الأم للشافعي، قال له زادت نسخة وعاء. فأي شخص حافظ إن قعد بجلسة ما بيخلي دور لأحد، عنده نهف كتير، بس مو هذا المطلوب. هذا مثل دائرة معارف، صار كتاب متنقل. بدك إنسان موصول بالله عز وجل، موصول بخالق السماوات والأرض. قال لا تكونوا جهالا، وميزوا بين العالم ووعاء العلم. إذا هرب العالم من الناس فاطلبوه، وإذا طلب الناس فاهربوا منه. العالم في عنده غنى، ما له بحاجة للناس. قال له بمن يلتى هذا المقام للحسن البصري؟ قال له باستغنائي عن الناس وحاجتهم إلى علمي. لما هو بيطلبهم بيطلب ما عندهم انتهك عليه، انه هو موصول بالله عز وجل، غني متعفف. وقال سهل: العلماء ثلاثة، عالم بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله وهم المؤمنون، وعالم بأيام الله وهم المتفقهون في الحلال والحرام، وعالم بالله عالم بأيام الله وهم الصديقون. وفي معنى قوله عالم بأيام الله أي بنعمه الظاهرة والباطنة، كما قلت قبل قليل، في عالم بالله وبخلقه وبأمره. بخلقه وبأمره بده ذكاء، بده تفرغ، بده جامعة، بده كتاب، بده مطالعة، بده ملخص، هي كلها مدارسة. أما عالم به بده مجاهدة. والآية من أوضح ما يكون: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ثمن اللقاء، ثمن الاتصال هو العمل الصالح. أنا بركز على هيك، أن تصل إلى الله. إذا وصلت إليه وصلت إلى كل شيء، وإن فاتتك هذه الصلة فاتك كل شيء. قال الثوري: كان الناس يطلبون العلم فإذا علموا عملوا، وإذا عملوا أخلصوا، وإذا أخلصوا رهبوا. وهذا معنى قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. وقيل لسهل: من العلماء؟ قال: الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا ويؤثرون الله على نفوسهم. وقيل العالم هو الذي يخالف أحوال الجاهل والعام. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصحته إذا الناس يخلطون، يعني استقامته إذا الناس يخلطون. ويقول أحدهم: يا أخي، إذا كان كلامك كلام السفهاء وفعالك فعال الجهال وسكوتك سكوت أهل الغفلة، فما ينفعك ما جمعت من طرائف العلم وحكمة الحكماء يا أخي؟ وعاء. يعني أنا أقول لكم كلمة والله ينقسم لها الظهر: أندم الناس إنسان دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار، اتخذوا مهنة. اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أنفع أسعد بما علمتني مني، أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك. اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. شيء مؤلم جدا تشرح وتبين والناس تستفيدوا، واللي عم يحكي مو مطبق شيء مثلا. حرفة صارت، يعني أخطر شيء ينقلب الدين لحرفة، ما عاد في مضمون أبدا. مصلح الحفارين القبور، يعني إذا كان صح له شرشاف، صح له مسبات، كله بيغلي، عم يدفن باليوم عشرة نحت، ما عاد له أي علاقة بالموضوع. يعني في قصص اللي عملهم بالموت، يعني في أشخاص مثلا شغلهم بكليات الطب مع الجثث، يعني بيسحب جثة ببيعها بالليل تهريب، هي كبيرة، راس كبيرة بالأغلى، ببيعه بيغلي لها المي السخنة ليروح اللحم كله، ببيع جمجمة لطالب كلية الطب، شغله كله بالأموات وقلبه مثل حجر. أكثر مهن الموتى موتى أصحابك وهم أحياء موتى، ما بتعز. ليس العالم المتكلم الواصف، إنما العالم الحذر الخائف. ليس العالم من جلس على الكراسي، إنما العالم من اجتنب المعاصي. ليس العالم من صاح في المحافل، إنما العالم من عرف دقائق الشبهات والنوازل. ليس العالم من يروي، إنما العالم من يرعوي. ليس العالم من جمع ومنع، إنما العالم من رفع ثيابه وفي الخلوة جلس. ليس العالم هو الذي يضحك من غير عجب، إنما العالم من طال حزنه وجد في الهرب والطلب. بتمنى على الإخوان شيء، كلمة عالم أنا بشوفها كثيرة. طالب علم، كلنا طلاب علم، ما في حدا أحسن من حدا. وما عندنا إحنا ما عندنا كهنوت في الإسلام، ما في طبقة العلماء، كلنا مؤمنون. والله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كلام بسيط واضح، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل واحد منا مطلوب آمن ويتقي الله عز وجل ليكون ولي. هيك طبقة أولياء خاصة ما في الإسلام. إنسانك رجل دين بالإسلام ما في، في مؤمن وفي طالب علم. أيام أنا يعني بعقود القران أحيانا يوقف خطيب لك أنا طالب علم، كثير بتور عندي أجمل كلمة طالب علم. يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. يعني أنا كلمة حقلكم إياها بس لا تعدوها مبالغة، هي مبالغة. لو فرضنا أعلى منصب ديني بأضخم دولة إسلامية، ما بعرف أي دولة بدك يختار، في دولة شيخ الأزهر مو المفتي، الشيخ الأزهر أكبر، في دولة المفتي، في دولة رئيس رابطة العلماء، في دولة هيئة كبار العلماء. نقي من كل دولة في منصب ديني رفيع جدا. لو اخترنا واحد بأعلى منصب ديني وعنده آذن لا يقرأ ولا يكتب، أمي وجدت صحفية تجري مع العالم الكبير حديث صحفي، وهي جميلة ومتكشفة، إذا هالآذن غض بصره عنا الذي لا يقرأ ولا يكتب واللي بيحتل هالمكان العلي ملأ عينيه من محاسنها، عند الله الآذن هو العالم وهذا هو الجاهل. رغم كل هالعلوم وكل هالكتب، هذا طبعا قد يكون مثل حاد، قد يكون مبالغ به، أنا هي قناعتي. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعجب بنفسه أو أن يعصيه. لما بتعصيه ما بتعرفه، ولما بتطيعه بتعرفه. مين ما كنتم، بأي وضع، بأي ثقافة، بأي مستوى، بأي انتماء. قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال له: قل لصاحبها ماتت. قال له: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب تصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ والله قال لي أخ، قال لي: بيت يسوى 7 ملايين، استأجره واحد من رواد المساجد من أول صف ومتلبس، قال لي: خلصه ب 700,000، بأساليب صاحبته إنسانة تعيش من أجرته مقيمة بتركيا، أوهم، كذب عليها، خوف، لحتى بعته صوبت له إياه ب 700,000. هي نموذج المؤمن، مو هيك المؤمن بيأدي للناس حقوق، هذا دينه، دينه بالحقوق، بيأدي ما لهم. إذا حب يصلي الطريق في خط ساخن بينه وبين الله، هذه النقطة بدي إياها، أدي الحقوق كلها، لا تحتال على أحد تلاقي الخط ساخن صار، كل حقوق الناس ما بقى في خط، تفعت ثم في وني خلاص انقطعت. هالنقطة خليها ببالك، يكون الخط بينك وبين الله ساخن عن طريق الاستقامة. ليس العالم طويل اللسان، ولكن العالم هو كثير الإحسان. والعالم هو الذي كلما ازداد علما ازداد تواضعا. يقول الإمام الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. علامة الجهل الكبر. يقول سيدنا عمر: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم، ولا تكونوا من جبابرة العلماء. يعني دائما الله عز وجل لك: أدخلني مدخل صدق وأخرجني. ليش الله ما قال اجعلني صادقا؟ لأنه أيام يكون دخول والله صادق، دخول نظيف، أما الخروج مو نظيف. ناوي تعمل مستشفى فيه إحسان، لما شعرت المال. هلأ كان عند الطبيب، أخذ الطبيب 500، بيسأله شو بدي أكل، رجع قال له في 500 ثانية. نسي يسأل سؤال، حط عليه معاينة ثانية. الإنسان أيام بيقسي قلبه مثل الصخر، ما بيهمه فقير غني، بده مال. ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. العالم الحق ينفق ماله على علمه، وليس الذي يكتسب المال بعلمه. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أخواننا الكرام، ضمن الدين في انزلاق، ضمن الدين في دنيا، ضمن الدين وأنت منتمي لجامع في دنيا. العبرة أنه تصل إلى الله، والوصول له سهل جدا، بده إخلاص، بده ضبط شهوات وضبط إنفاق وضبط دخل وضبط لسان وضبط عين وضبط. ما بدك هالتعقيدات، الدين بسيط مثل هواء، كثير سهل. بده الله عز وجل هالشاب أو هالمؤمن يكون مستقيم ملتفت له بس، تعطيه كل شيء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.